حتى كان هذا أوان انقطاع أظهري. ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد، والأظهر عرق في الضمير والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد عدادا بالدال والألف ما يحتاج والأظهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية. ويحتمل أن يكون أنس أراد أن يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحذير قاله القرطبي. هذا يحتمل على البحث، كنت أظن يتكلم على قصة بشر بن البر لعله تقدمت المغازي أو زواته أو وفاة النبي محتمل. لا هذا عايز نتكلم عن شيء ما زاد شيء. نعم. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ألبان الأذن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأذن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ فقال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأذن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الكشني رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا أيضا قد جاء من رواية ابن عباس بن مسلم أن الرسول نهى عن كل ذي خلف من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، وهو موافق لرواية أبي ثعلبة. وألبان الأطن من جنس لحومها محرمة، قال الإجماع على تحريم حمر الأهلية، فألبانها منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا طلحة ينادي في الناس يقول: ألا إنها رجس، ألا إنها رجس. المقصود أن لحوم الحمر الأهلية محرمة وألبانها منها، فهي محرمة لا يتداوى بها، إنما التداوي يكون بالحلال لا بالحرام. وهكذا السباع، نعم، لأنها محرمة فهكذا مرارتها وغير ذلك. نعم. تخصيص المرارة قد يكون بعض العرب يستعملها سبيل. نعم. مشهور عند العامة استعمال لبن الأكل أثان حينما كنت سالم إذا أردت استعملها لكحل الشعار، لكن كله غلط كله باطل. نعم. ما يجوز. نعم. باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وبالآخر شفاء. وهذا من العلم الذي جاء به الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما جاءه من الوحي: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي. وقد شهد الناس وعرف الناس ما في الذباب من آثار السم، لهذا في اللفظ الآخر: فإن في أحد جناحي داء سما وفي الآخر شفاء. وآثار لسعه تدل على ما فيه من السم، وكان يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال بعض أهل العلم: اتبع ذلك وجده يتقي بالأيسر، فدل على أن الأيسر فيه الداء ويرفع الأيمن. فشرع الله لنا غمسة حتى يكافح هذا حتى يكافح ما في الجهة الثاني من الداء، ما وقع من الداء ما في جناحه مرفوع من الدواء يكافح ما وقع من الداء. وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري منفردا به،

بضم الهمزة الأنصاري الساعدي أبو مالك البدني صدوق من الثالثة مات في خلافة الوليد بن عبد الملك البخاري أبو داود المالي يعني خط ولا خ نعم نعم وقال أنس بن جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا أبو سعر الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت حتى جاء الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له. نصت ثالثين يوم البقر نعم. اللهم صل وسلم. باب لبس القميص لقول الله تعالى حكاية قال هذا فجذبه عوام صرت العوام. قوله وقال أنس جبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيج وموحدة ومعجمة وهذا طرف من حديث وصله المؤلف بعد أبواب في باب البرود والخبرة ثم ذكر طرفا من حديث علي باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فأكوه وكان العرب يغلب